بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الباب متعلق ولم يزل في إيراد الأدلة على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، وقد تقدمت في ذلك أدلة لا يثبت منها خبر مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، فمن العلماء من يثبت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ينفيها. منهم من يثبت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ينفيها، ومن الذين يشار إلى أنهم أثبتوها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قد ورد عنه أنه قال: تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام والتكليم لموسى عليه السلام والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. هكذا ورد عن ابن عباس بنحوه، وهو من القائلين بذلك، ونفى آخرون رؤية النبي ربه، ومنهم عائشة رضي الله عنها إذ قالت: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ويقول: أما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهناك من أهل العلم من قال إن النبي رأى ربه ليلة المعراج، ومنهم من نفى ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي لفظة أخرى: نور أنا أراه. ومما يدل على أن النبي إنما رأى النور ولم يرى ربه قوله صلى الله عليه وسلم في شأن ربه تبارك وتعالى: حجابه النور، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا مضمون ما قد ورد في هذا الباب وقد تقدم. وهل رأى النبي ربه في المنام؟ ورد حديث: أتاني ربي الليل في أحسن صورة، وضع يده على ثديي أو بين ثديي حتى شعرت بورد أنامله على ظهري، وذكر الحديث، إلا أن هذا الحديث معلول والعلماء فيه على وجهين: منهم من يضعفه ومنهم من يصححه، منهم من يضعفه ومنهم من يصححه، والنفس مطمئنة إلى إعلاله، والله أعلم. وهذا استطراد من ابن خزيمة رحمه الله في هذا الباب. قال: أخبار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أي أخبار عبد الله بن مسعود التي وردت في هذا الصدد، قال وذكر بسنده إلى الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال فقال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح. هذا يشير إلى أن ابن مسعود كان يرى أن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى أن المعني هو جبريل، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أن الذي كان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل عليه السلام. أما رواية البخاري التي سلفت ففيها ثم دنا الجبار فتدلى، فهي رواية معلولة، وقد سبق البيان عن أنها من أشد الأخطاء التي وقعت في البخاري، إذ جعل الذي دنا فتدلى هو الجبار جل وعلا، وإنما الروايات الثوابت فيها أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام. أورد عن ابن مسعود أيضا ولقد رآه نزلة أخرى رأى جبريل له 600 جناح، أيضا فكان قاب قوسين أو أدنى نفس الأثر. فأورد أثرا عن زر أيضا أنه سئل عن قوله جل وعز فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال حدثنا ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى جبريل له 600 جناح، والموقوف أصح. أورد أثر عن ابن مسعود في هذا الباب تفيد هذا المعنى، فكأن ابن مسعود كأنه يسقط الاستدلال بقوله ولقد رآه نزلة أخرى على رؤية الله عز وجل، رؤية النبي ربه عند سدرة المنتهى، فيقول إن المرئي ليس هو الله إنما هو جبريل عليه السلام. قال أورد عدة حديث في هذا، عدة أثار عن ابن مسعود في هذا الصدد. طيب، واختلافات متقاربة في الألفاظ. قال أبو بكر خرجت بقية هذا الباب في كتاب التفسير، وكذلك بقية تأويل قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، خرجت في كتاب التفسير، فهذا دال على أن ابن خزيمة له كتاب اسمه التفسير. قال أبو بكر فأخبار ابن مسعود دل على أن قوله ولقد رآه نزلة أخرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، تأويله أنه رأى جبريل على الصفة التي ذكرت في هذه الأخبار. وأما قوله ولقد رآه نزلة أخرى فغير مستنكر أن يكون معنى هذه الآية على ما قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، لا تأويل قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقد روي عن أبي ذر خبر قد اختلف علماؤنا في تأويله، لأنه روي بلفظ يحتمل النفي والإثبات جميعا على سعة لسان العرب. ذكر يعني الخبر الذي سيأتي ابن خزيمة يرى أنه يحتمل النفي ويحتمل الإثبات، يحتمل أن النبي رأى ربه ويحتمل أنه لم يره. وهناك ألفاظ كثيرة قد تأتي على هذا المعنى. الشيخ أحمد بن عبد التواب مثل حديث سئل النبي عن العدل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، إنهما من نسمة كائنة إلا والله خالقها، فماذا تفهم من هذا؟ أنا بسأل سؤال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما عليكم ألا يعني لا تفعلوا، يعني في إباحة ولا فيه؟ ما نفس الاحتمالية. قال بسنده إلى عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: لا سألته هل رأيت ربك؟ قال: قد سألته فقال أن أراه. قال: أن أراه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى قال: نور أن أراه. هذه الرواية الأولى أن أراه، والثانية نور أن أراه. والرواية الثالثة نور أن أرى. قال أبو بكر بن خزيمة: في القلب من صحة سند هذا الخبر شيء، لم أرى أحدا من أصحابنا من علماء أهل الأثر فطن لعلة في إسناد هذا الخبر، فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم يكن يثبت أبا ذر كأنه لم يكن يثبت أبا ذر ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه. كلام غريب يعني. لا، مش يقول لا يعرفه بعينه ولا باسمه ولا بسببه، كيف هذا؟ هو أخذ رواية، أيوة أخذ رواية الأخيرة عن عبد الله بن شقيق قال: قال رجل لأبي ذر، لم يثبت عبد الله بن شقيق من هذا الرجل، هذا ليس بضار، لأن عبد الله بن شقيق يعني عفوا أعيد الرواية الأخيرة حتى تتفطنوا لما قاله ابن خزيمة ويظهر خطأ قوله أيضا. الرواية الأولى قلت لأبي ذر، تفيد السماع ولا تفيده؟ تفيده. هنا قال: قال رجل لأبي ذر، عن عبد الله بن شقيق يقول قال رجل لأبي ذر، والتي قبلها قلت لأبي ذر، يمكن أن يكون أبهم نفسه، عادي جدا أن الشخص يكون ماذا؟ أبهم نفسه. لحظة. قال رجل لأبي ذر: لو رأيت رسول الله لسألته قال: عما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألته قال: نور أن أراه. قال: طبعا لا مانع من أن يكون عبد الله بن شقيق سمع الحديث من أبي ذر مرة، وأيضا رأى رجلا يسأل نفس السؤال، والرجل هنا ليس من رجال الإسناد، ليس من رجال الإسناد، حتى لو كان كذابا لا علينا منه، لأنه لم ينقله عن أبي ذر، وابن شقيق لم يعرف بتدليسه. لذلك ابن خزيمة سنقرأ. قال في القلب من صحة سند هذا الخبر شيء لم أرى أحدا من أصحابنا من علماء أهل الآثار فطن لعلة في إسناد هذا الخبر، فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم يكن يثبت أبا ذر ولا يعرف بعينه واسمه ونسبه، عندما نزل على الرجل، لأن أبا موسى بن المثنى حدثنا قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال أتيت المدينة فإذا رجل قائم على غرائز سود يقول ليبشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه والجنوب، قالوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله. قال أبو بكر عبد الله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذر أنه رأى رجلا يقال يقول هذه المقولة وهو قائم على غرائر سود، خبر أنه أبو ذر كأنه لا يثبته ولا يعلم أنه أبو ذر، كلام غير مقبول ولا سديد. لا مانع أن يكون قال ذلك قبل أن يعرفه وبعد ذلك عرفه فحكى ما وقع على كونه كان يجهله، بس زي ما غريب الأمر. سبحان الله يا جماعة، سبحان الله. طبعا تؤخذ عليه، لا مش ليس يؤخذ عليه فقط، إنما ما هو أبعد من ذلك دقة الرجل في التحرير لعلل الحديث، يعني هذه تلم عن ماذا؟ عن عدم دقة في التحرير الحديثي، عن عدم دقة في التحرير الحديثي، أو سبحان الله الانتصار للمذهب أحيانا يجعل الشخص يبتعد. أيوة بس انتصار للمذهب، انظر كيف سيقول البشر بشر. أيوة بس أورد خبر ابن مسعود وماذا؟ ويريد إعلاله بما ليس بعلة، صح؟ ما يستطيع غيره من خبر ابن مسعود. لو أورد خبر ابن عباس ولم يرد خبر ابن مسعود لكانت مأخذا شديدا، إنه خبر ابن مسعود له عنه عدة طرق. قال وقوله نور أن أرى يحتمل معنيين، أحدهما نفي أي كيف أراه هو نور، والثاني كيف رأيته وأين رأيته وهو نور، فهو نور لا تدركه إدراك ما تدركه الأبصار من المخلوقين، كما قال أكرم إن الله إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. رحمة الله عليه. تأويل السنة تأويل بعيد كما ترون. قال والدليل على ما ذكر أو صحة هذا التأويل الثاني أن إمام أهل زماني في العلم والأخبار محمد بن بشار بندار حدثنا بهذا الخبر قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله لسألته قال عن أي شيء كنت تسأله، فقال كنت أسأله هل رأيت ربك، فقال أبو ذر قد سألته، فقال رأيت نورا. ما رأى الحجاب، الحجاب يحجبني عن رؤية الله. ورواية أخرى فيها نور أن أرى. قال كذا قال لنا بندر أن لا كما قال أبو موسى، فإن أبو موسى قال إني أرى. وعيز ابن خزيمة ضبط المسألة شوية، يعني وإن كان الدليل عليه لكنه يضاعف رواية نور إني أرى، الصواب نور أن أرى. قال أن يحتمل معنيين، أحدهما النفي والآخر الإثبات. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فمعنى أن أي أين شئتم، أن بمعنى أين، فيها بيض من أي وجه، ف فيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر أنا أراه. كلام غريب. فمعنى أن في هذا الموضع كيف شئتم وأين شئتم، فيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر أن أراه أي أين أراه أو كيف أراه، فهو نور كما رواه معاذ بن هشام عن أبي خبر أبي ذر رأيت نورا. فعلى هذا على هذه اللفظة يكون معنى قوله أن أراه أي أين أراه أو كيف أراه، فإنما أرى نورا. والعرب قد تقول أن على معنى النفي كقوله عز وجل قالوا أن يكون له الملك علينا، أي من أي وجه يكون له الملك علينا. أنا أقول هذه اللفظة ليست درجة، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم. فلو كان معنى قول أبي ذر أن أرى على معنى نفي الرؤية، فمعنى الخبر أنه نفى رؤية الرب، لأن أبا ذر قد ثبت عنه أنه خبر أن النبي قد رأى ربه بقلبه. حدثنا وذكر بالسند إلى أبي ذر ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه. نعم ابن خزيمة فأول أمره يثبت ويفند الأقوال النافية، يريد أن يفند الأقوال النافية. طيب إلى هنا يا إخواني في الإجهاد سنقرأ أثر عبد الله بن منيع مرة أحمد بن منيع مرة أخرى إن شاء الله. نعم نعم يثبت رؤية البصر، لأنه قدمنا أنه أورد أثر ابن عباس أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية للنبي محمد. إذن حتى لا نطيل في هذا الباب، إذا سألنا إبراهيم يا إبراهيم ما ملخص القول في رؤية النبي ربه تبارك وتعالى في الدنيا وفي رحلة المعراج على وجه الخصوص، شاق عليك. طيب يا عبد السلام عندك شيء؟ أما واردنا عن السلام ثابت ليس هناك خبر يثبت، ليس هناك خبر مرفوع يثبت أن النبي رأى ربه في سند صحيح. أما قوله ولقد رآه نزلة أخرى وتنزيل رآه على أنه رأى ربه فلا تصح، صحيح كده؟ ثم دنا الجبار فتدلى لا تصح. نعم تفضل. لا مش من بيت السيدة عائشة، ما كانش السيدة عائشة تزوجت الرسول، رحلة الإسراء كانت في مكة، السيدة عائشة كانت في المدينة. نعم كيف ذلك؟ هذا كلام غير صحيح، إلا إن قول عائشة من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية يفيد أن الخلاف قائم في المسألة، ولكنها تعتقد صحة عدم رؤية النبي ربه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.